بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، في آخر سورة طه، هذه السورة العظيمة من الخمس الأول العتاق، وفي آخرها، وكنا ذكرنا بالدرس الماضي الفتنة تعقيبا على قصة السامري، وكيف تقع الفتنة فجأة، فتنة الدين وفتنة الدماء وفتنة الدنيا والانشغال بها، وأن أصل الفتنة قلب يتشرب وعقل يغيب وفتنة تخبط، ولا يشعر الإنسان إلا بعد ما يقع، كما قال الله عز وجل عن أصحاب السامري: ولما سقط في أيديهم. وهذا لا يقال عند العرب إلا للشخص الذي ما انتبه إلا بعد ما وقع، سقط في يده. ولما سقط يعني ما انتبه للكارثة اللي وقع فيها بما كسبت يده إلا بعد نهايتها. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا. وذكرنا في الفتنة وأسبابها وكيف تقع وكيف يسقط فيها الإنسان وخطورتها، وأن الفتنة لابد منها ليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. ومن آخر الفتن وأعظمها فتنة الدجال، نعوذ بالله من ذلك. اليوم أيها الإخوة، في أمر آخر وهو قريب من ذلك، هي فتنة أيضا، سبحان الله عقب الله بها بعد قصة السامري، وهي المعصية. المعصية كيف تقع؟ المعصية كيف تقع؟ لأن إذا تأملنا في هذا الأمر وبطأنا خطوات المعصية لأن نعرف كيف تقع بالضبط، نحن نعصي كل يوم، نسأل الله أن يعفو عنا ويتوب علينا. لكن من أسباب إن شاء الله تخفيف المعاصي وتقليلها إن الإنسان يعرف المعصية أصلا كيف تقع وكيف تحدث، واللحظات التي تتم فيها المعصية هذه كيف. فهذا العلم علم نافع، إن شاء الله أنه يعينك على أن تتتبع هذه الخطوات وتعرف من أين تؤتى وتعرف هذه الخطوات. وذكرها الله في آخر سورة طه في قصة آدم عليه السلام، وذكرها في آخر الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، شوف مسهم طائف من الشيطان، تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونه في الغي ثم لا يقصرون. المعصية أيها الإخوة تقع بأسباب. السبب الأول أو الركن الأول هو جزاك الله هو اتباع الهوى. اتباع الهوى، ما هو الهوى وأين يقع؟ إذا قلنا إن العقل في القلب، فالهوى أين يقع؟ الهوى يقع في بنص القرآن. أين هو الهوى؟ في النفس. قال تعالى: وما تهوى الأنفس، وقال تعالى: ونهى النفس عن الهوى. ما هو الهوى؟ الهوى هو رغبة داخلية غير مضبوطة بالشرع تميل إليها النفس يعني تستحليها وتستخفها وتستلذها وتميل معها، وهي مخالفة للعقل والشرع. هذا معنى الهوى المذموم، وليس دائما في العقائد، حتى في أمورك العادية هذا الهوى لابد أنك تسلط الضوء عليه حتى تعرف كيف يأتيك. أمثلة، نبدأ بما هو خارج النفس. الهوى بين الأولاد، قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. ليه؟ لأن الأب قد يأتيه هوى لأحد أولاده وهو لا يشعر، ولو كان لم يتبع هواه لن يضر هذا الهوى، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. إذا كان هو يحب أحد أولاده أكثر من غيره، وهذا هو الخطأ اللي وقع فيه إخوة يوسف لما ثربوا على أبيهم في المحبة، ليوسف وأخوه أحبوا إلى أبينا منا ونحن عصبة. طيب هم ما قالوا إن أبونا ظلمنا، لا، يقولون ليش يحبهم أكثر منا؟ طيب هذا ما يملكه يعقوب، وهذا هو التأويل الصحيح، أنهم لاموه على المحبة. طيب المحبة هذه ما تلام عليها، لكن تلام لو اتبعت هواك ففضلت في العطية أو فضلت في هذا، هذا هوى ويقع فيه الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أشهد على جور، لأن هذا الأب جار عن الصراط بسبب الهوى. واتقوا الله واعدلوا بين أولاد. كذلك مثلا اللي عنده أكثر من زوجة، نفس الطريق: من كان له زوجتان فمال إلى أحدهما أتى يوم القيامة وشقه مائل، يحشر يوم القيامة وشقه مائل، إذا كان اتبع الهوى الذي لم ينضبط بالشرع. أما المحبة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. القاضي أو المعلم، القاضي إذا جاء الخصمين قد يهوى أحد الخصمين أو يريد أن يكون الحكم له، أحيانا هو لا يشعر. الهوى ممتزج بالنفس امتزاج كيميائي داخل النفس، هو ما تهوى الأنفس، لكن العاقل هو اللي يراقب الهوى هذا، وكل ما صح عقله وقوي دينه كل ما أمسك بالهوى يعرف أن هذا هوى له هوى. فالقاضي قد يميل من حيث يشعر أو لا يشعر إلى أحد الخصمين، أو يميل ضد أحد الخصمين. ترى الهوى قد يكون حب وقد يكون بغض، كل هوى يعني هوى. وسبحان الله ما سمي الهوى هوى إلا أنه يهوي بصاحبه إلى النار، يهوي بصاحبه في النار. وهكذا قس في كل الأمور. عرفت ما هو الهوى؟ هو الشيء المستلذ الخفيف الذي تريده النفس وينفلت من حدود الشرع ومن حدود العقل، والذي لم يضبط نفسه ولم يتزكى يسترسل مع هوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون، قال لكبيرهم وكان ابن خالته، قال بماذا أوصاك أبوك لما سافرت؟ هو عرف أن أبوه نبي، فيريد أن يستخرج الحكمة، وخاصة وصايا الآباء للأبناء عند السفر الطويل، وهم لا يدرون أنه يدري أن أبوهم نبي. فقال أبوك لما سافرت إلى مصر بماذا أوصاك؟ هو عرف أنه سيوصيه، فقال أوصاني بأربع، وهذا اللي يريد يوسف ونريده نحن، أن نأخذ الحكمة ونسأل أن يرزقنا العمل بها. الأولى قال لي لا تتبع هواك فتفارق إيمانك، كلام نبوة، لا تتبع هواك فتفارق إيمانك. كل ما تمشي خطوة مع الهوى تبعد عن الإيمان خطوة، لأن الإيمان مقره القلب والهوى مقره النفس. فأنت كل ما تمشي مع الهوى في الحقيقة أنت تبتعد عن الإيمان وعن العقل وعن. فكان يقول لا تتبع هواك، لا في النظر، لا في السمع، لا في البطش، لا في المشي، لا في الأكل، لا تتبع هواك فتفارق إيمانك. وبالعكس كل ما تعصي هواك كل ما تتشبث بإيمانك ويزداد. أليس الذي يغض البصر يجد حلاوة في قلبه وفي إيمانه ونور بسبب أنه عصى هواه وغض بصره؟ ولا النفس تستحلي وتستلذ أنك تسترسل في النظر إلى ما لا يحل. فإن عصيت الهوى زدت إيمانا، وإن أطعت الهوى ابتعدت عن الإيمان ولا زلت مسلم. واضح الوصية الأولى؟ لا تتبع هواك فتفارق إيمانك. والثانية واحفظوا هذه الوصايا، ترى مرت معنا في دروس سابقة وننساها، وآفة العلم النسيان. قال والثانية قال لي لا تسيء الظن بربك فلا يستجيب دعائك. أنت الآن غريب ومسافر وفي كربة، لا تسيء الظن بربك فلا يستجيب دعائك. وهذا أيضا آفة يقع فيها أكثر اللي يدعون ربهم، إنه يدعو ربه هو ما أحسن الظن بالله تمام الإحسان، يدعو خاصة إذا كان أمر كبير والأمر مثلا الناس يقولون هذا ما يحصل، تجد أنه كأنه يجرب ربه، كأنه يدعوه متوقع أنه ما يجاب، كأن هذا أكبر آفة تأتي للدعاء. فقال لا تسئ الظن بربك فلا يستجيب دعائك. ومن ذلك أن كل ما كان ظنك بربك سيء كل ما كان أبعد عن إجابة الدعاء. والثالثة قال لا تكثر منطقك فيما لا يعنيك فتسقط من عين ربك، كلام نبوة. لم يقل لا تكثر منطقك في الحرام، لا تكثر منطقك في أي شيء لا يعنيك، فإنه كلما كثر منطقك في الشيء الذي لا يعنيك تسقط من عين الرب. والرابعة لا تظلم أحدا فإن الجنة لم تخلق للظالمين، لا تظلم أحد فإن الجنة لم تخلق للظالمين. الشاهد هنا أن الخطوة الأولى من خطوات المعصية اتباع الهوى. ولذلك أيها الإخوة، من أراد أن تخف معاصيه وإن شاء الله مع الوقت تتلاشى ويزداد إيمانه، يتعود من الآن يعصي هواه، يعصي هواه. إذا قالت النفس هنا قل لا هنا، أنت اللي تقودها وليس هي التي تقودك، واضح؟ وتتعود على هذا، تريد النوم هي إلى حد معين اللي هو يكفي، وما زاد فيه فرائض وفيه مستحبات وفيه آخرة وفيه. إلى متى أنك تعطيها هواها في النوم إلى ما لا نهاية، في الضحك إلى ما لا نهاية، تعطيها هواها في الأكل إلى ما لا نهاية، في المخالطة إلى ما لا نهاية، القرآن ما تختمه لأنها تريد تلعب ما تريد تختم، الصلاة ما تبكر لها لأنها تبغى تلعب، هي ما تبي تجي مع الأذان، تبي تجي بعد الركعة الأولى والثانية، وأنت معطيها هواها اللي تامر به تقول لها سمع وطاعة، لا لازم تعصي هواها. أضرب لكم مثلا الجوال، مثلا الجوال الآن ما أصبح مكالمات، أصبح عالم كامل داخل الجوال، نافذة إلى العالم كله. هواك يقول لك عليك بالجوال، كل ما صار عندك فترة فراغ عليك بالجوال، وبعدين تدخل مع الواتساب، تجلس مع ساعة ساعتين، ومع تويتر، ومع الثاني ومع الثالث، وساعات طويلة وما لا نهاية ومتابعات. هواك يقول لك هذا زين، هذا حلو، هذا لذيذ، تتنقل بين الأخبار وبين كذا، لكن هو منفذ إلى معصية. ليش؟ أول شيء ضياع، وستكثر اهتمامك بما لا يعنيك، وما من أحد دخل في الأشياء هذه إلا سيرى ما يحرم ويسمع ما يحرم ويهوى ما يحرم وإلى آخره. لكن وين اللي يعصي هواه؟ يقول لا المسجد خير لي، المصحف خير لي، الكتاب الموطأ والغير خير لي، وإلا يعني الشيء اللي أول شيء الهوى. والآن سنأخذها في قصة آدم، هو أول خط دفاع ضد المعصية، وترى مع التعود يصير إدمان، وتصير النفس أصلا ما تراجعك، تمشي في هواها ولا تأخذ رأيك، مع العقل غيب، فالعاقل يتعود على عصيان الهوى، عصيان الهوى. الأمر الثاني، ولا نطيل والقرآن فيه كفاية إن شاء الله، الأمر الثاني من أركان المعصية طول الأمل، أليس كذلك؟ الآن لو قيل لأحدنا تموت غدا، ينشط المعصية، ينشط الجوال، ينشط المجالسات، ما ينشط لشيء. بل لو قيل ترى فيك سرطان ويمكن الأطباء يقولون يمكن فترة بسيطة، ما عاد ينشط إلا إذا كان قلبه قد مات، نسأل العافية. لكن هو اللي في قلبه حياة ما ينشط للمعصية ولا يرغب ولا، ليه؟ لأن الآن قصر الأمل عنده وتقارب النظر، قال ترك بتمشي، ترك راحل. بالعكس، طول الأمل، وأنا يمكن ما أموت إلا بعد 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، ويمدي وكذا، هذا اللي يخلي الواحد يأخذ راحته في المعصية. الأمر الثالث، في مؤثرات خارجية، الشيطان يؤزك أز ويأمرك وينسيك ويزيلك وأنت غافل عنه، عن مكايده. أيضا صحبة، زوجة، ولد، دنيا متزينة كذا، وهذه كلها وأنت ضعيف، أنت تراك طين أجوف لا يتماسك، إن لم تزكي نفسك وإلا فإن أي ضغط عليك تنهار مباشرة، لأنك أنت من طين وأجوف أيضا، لست مصمت. لكن الله عز وجل أعطاك شيء، أعطاك عقل، أعطاك فطرة، أعطاك هدى، من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمثل هذه الأشياء ننتبه لها. طبعا إذا تكاثرت عليك الأشياء هذه أو تواطأت عليك يغيب العقل، لحظة المعصية يغيب العقل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، بعد ما ينتهي المعصية تذكروا فإذا هم مبصرون. ما الذي غيب العقل؟ الهوى. ألم يقولون إن الهوى ماذا يفعل؟ يعمي ويصم، يعميك ويصمك، خلاص ما تشوف إلا هواك، هذا تريد أن تنفذه باللي يكون، لأن العقل غيب. ولما سقط في أيديهم، يعني بعد المعصية، إذا كان هو من المتقين يتذكر فإذا هو مبصر، الآن أبصر، قبل قليل كان مغيب. هذه قصتنا مع المعصية، ونسأل الله أن يتوب علينا. طيب، ما قصة آدم عليه السلام اللي هي أول معصية عصي بها الله في الأرض أو في الخلق؟ قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل. عهد الله إليه بعهود ستأتي الآن، أن لا يأكل من هذه الشجرة وأن يحذر من الشيطان. وآدم عاهد ربه أن لا يأكل من الشجرة وأن ينتبه للشيطان. قال: فنسي آدم. معنى نسي هنا، النسيان عندنا في لغة العرب نسيان نوعان: نسيان الذهول ونسيان الترك. نسيان الذهول هو اللي الآن عند الإطلاق، اللي هو ذهول بمعنى ما تذكرت، وهذا معفو عنه. ولذلك اللي وقع لآدم عليه السلام ليس نسيان الذهول، وإنما نسيان الترك، ترك العهد. صحيح أنه جاه مؤثرات وجاه كذا ومسه طائف من الشيطان، لكن هو نسيان انبنى عليه عقاب، وهو الإهباط إلى الأرض. وما دام النسيان هذا ترتب عليه عقاب في الدنيا، إذن هو نسيان مؤاخذ عليه العبد، وهو نسيان الترك، ترك العهد، الوصية، الأمر، لا تأكل من هذه الشجرة. قال تعالى: ولم نجد له عزما. لم نجد لآدم عزم، هذا معناها أولا ما هو العزم عند العرب. ولذلك من أفضل الأشياء اللي تعين على التفسير أن تعرف العرب ماذا تستخدم هذا الشيء، هذا اللفظ، في ماذا. مثلا العين والزاي والميم، عزما، العرب تستخدمها في ماذا؟ لأن مثلا المفسرين يأتون بألفاظ يريدون بها تقريب المعنى وليس صلب المعنى، يعني لا تدخل تحت كلمة عزم. مثلا يقولون: لم نجد له صبرا، لم نجد له حفظا، لم نجد له كذا. طيب عزم، عزم عند العرب ما معناه؟ معنى العزم المضي على ما تعتقد، أي شيء كان، هذا معنى عزم، أن تمضي على ما تعتقد، سواء كان اعتقاد صحيح أو غير صحيح، أهم شيء أنك تعقد قلبك على شيء وتمضي فيه، هذا معنى العزم فقط. آدم عليه السلام ومنه أولو العزم، عقدوا وعزموا. آدم عليه السلام عقد قلبه على أن لا يأكل وأن ينتبه للشيطان، لكن مع مجريات الأحداث ما مضى فيما اعتقد، لم يمضي فيما اعتقد اللي هو الانتباه للشيطان وعدم أكل الشيطان. هذا معنى لم نجد له عزما، لم نجد له مضيا فيما عقد قلبه عليه. واضح هذا؟ وهذا خبر، ليس ذم لآدم عليه السلام، لكن خبر، لم نجد له عزما. وفيه وجه آخر، والأوجه كثيرة، في أوجه آخر، في وجه آخر أيضا حسن، أنه مدح لآدم. هذا كيف يكون مدح؟ من يعرف كيف يكون مدح؟ ها؟ نعم، لم نجد له عزمة، لم نجد له إصرارا على الذنب ورغبة في الذنب، يعني هو ما أتى الذنب عازم عليه ومريد له راغب فيه ومتعمد له، لا، إنما هي طائف من الشيطان، واضح؟ ولذلك ابن عباس، عمر دائما يحب يستثير ابن عباس، وابن عباس شاب يعني، فتكلم مع عمر في أشياء في أثر طويل وحسن والله. ثم قال عمر لابن عباس: أما إن صاحبكم، يعني علي رضي الله عنه، لأن ابن عم هاشم، لو ولي الخلافة لزهد، هو يعرفه عمر أفرس الناس في الرجال، أما إن صاحبكم لو ولي لزهد وأمضاكم على الصراط المستقيم، وإني أخشى عليه من كذا وكذا، ذكر شيء يقول أخشى على علي. فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إن علي رضي الله عنه لم يغير ولم يبدل، وإنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول البعثة إلى أن مات، وما أسخطه يوما قط. قال عمر: ولا يوم خطب بنت أبي جهل، يريد أن يستثير ابن عباس، ولا يوم خطب بنت أبي جهل على فاطمة. ابن عباس ترى كان عمره 18 أو 17، ويكلم عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل لما ذكر معصية آدم قال: لم نجد له عزمة، أي لم نجد له رغبة في المعصية أو رغبة في إغضاب الله، وإنما هي خواطر وطائف من الشيطان وعدة. وإن علي رضي الله عنه لم يكن يريد إغضاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها خواطر وأمر حصل، ولما نبه انتبه. فعجب عمر من فهم ابن عباس، وأثنى عليه بكلمة أحفظها الآن، لكن يعني يقول عن بني هاشم عموما، وأنت يا ابن عباس يعني بحار علمكم ما أحد. فالمراد إن هذا أيضا فهم حسن، لم نجد له عزمة، لم نجد له رغبة في إغضاب الله أو تعمد، بل هو حصل له هذا الأمر. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، من قبل المعصية فنسي. ترى آدم الآن هو رمز لبني آدم، كلنا عهد إلينا وتركنا، وبعضنا له عزم على المعصية وإرادة، وبعضنا طائف من الشيطان. الآن رجع يبدأ القصة من جديد، وهذه طريقة في القرآن اللي هي الطي والنشر، يأتيك بالملخص أولا، ملخص القصة كلها في الآية الأولى 115، وبعدين يقول الآن استأنف القصة من أوله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الملائكة قبلنا في الوجود وكانوا موجودين ويعبدون الله ويسبحون ويقدسون، أمم الله أعلم من نور ولا يعصون الله. ثم أراد الله عز وجل أن يخلق آدم، فخلقه بيده، كما قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني باشر جل وعلا خلق آدم بيديه، وجعله أجوف، وجعله من جدل في طينته، واختار الطينة، قبض قبضة من الأرض كما تعلمون، ثم نفخ فيه الروح، ثم أراد ابتلاء إبليس لما يعلم في قلبه، وكان إبليس متزيي بزي الملائكة ويعبد الله معهم، بل يرى أنه أعلم وأعبده. فقال للملائكة ومن معهم: اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، سجود احترام وتعبد لله، السجود هذا تعبد لله واحترام لآدم. فسجدوا، لأن الملائكة عليهم السلام ما كان عندهم معصية لله، ولا إلا إبليس أبى، وهذا اللي يريد الله عز وجل إظهاره، أنه كان مظهر العلم والدين والدعوة والخير والعبادة، ولكن قلبه فيه خراجات كثيرة مخفيها هو، فلا بد أن تخرج، الكبر والفخر والعصيان لا بد تخرج. فقال، هو كان يرى نفسه أفضل من آدم، أنا أسجد لآدم، يعني هذه آخرة العلم وآخرة العبادة، أنا أسجد لآدم، أبى، أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. سخطه الله عز وجل ولعنه وطرده. فقلنا، الفاء للتعقيب، يا آدم، شوف هذا العهد، وهذا ترى أنت الآن تشوفه واضح جدا، حتى أنك تقول سبحان الله العظيم كيف عصى آدم مع هذه العهود والمواثيق الواضحة والتنبيهات. نحن نقع في أشد من هذا، نحن نركب الشيء المضر ونحن نعلم أنه مضر، اتباع الهوى وقصر الأمل. فقلنا يا آدم إن هذا، ما سماه لأنه بس إشارة تحقير، هذا عدو لك ولزوجك، ما كان يوجد إلا الاثنين هؤلاء، عدو واضح العداوة، مقيم عليها، راغب فيها، لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة. الآن أدخلك الجنة، وسجد لك الملائكة، وشرفه الله، ونفخ فيه من روحه، وخلقه بيده، وتدخل الجنة، احذر من هذا الخبيث، لا يخرجنكما من الجنة. وهذا يدلك أيها الأخوة على أن من أشرف العلوم العلم بمكائد الشيطان، وهو من أنفع العلوم، وقليل من ينتبه له إلا الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك الله عز وجل ينبه آدم إلى أن يكون الشيطان على باله دائما ويراقبه وينتبه له، كما أنك تراقب نفسك وهواها وهي جاسوسة الشيطان. ترى نفسك هذه هي جاسوسة الشيطان، تعلم الشيطان بنقاط ضعفك ومن أين يأتيك إلا الزاكية المطمئنة. فكذلك الانتباه للشيطان، لا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لماذا بدأ بالمثنى وختم بالمفرد؟ لا يخرجنكما أنت زوجتك فتشقى، ولم يقل فتشقيان. قيل إنه هو المخاطب أساسا وهي داخلة معه، ولذلك بعدها إن لك ألا تجوع ولا تعرى، يعني خاطبه، مثل قوله يا أيها النبي إذا طلقتم، أولها للنبي وآخرها، هذا واضح. وفيه ملحظ لاحظه بعض السلف، هو ملحظ يعني طريف حسن، قالوا شقاوة الدنيا وتعب الدنيا على الرجل، المرأة مكفية، فلذلك لو طلعت من الجنة وهبطت الأرض أنت اللي بتتعب، أنت اللي بتحرث تزرع وتبني وتروح وتعرق، وهي مكفية في البيت، صحيح عليها أعمال أخرى لكن شقاء الدنيا عليك بيصير عليك أنت. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ولذلك أول ما نزل إلى الأرض أهبط الله له ثور وعلم الله طريقة الحرث، فكان يحرث ويمسح العرق عن جبين ويقول يا حواء كنا في غنية عن هذا، لكن يعني عن العرق هذا والتعب. كان في الجنة كما قال تعالى إن لك ألا تجوع فيها، الجوع ممنوع في الجنة نهائيا، ولا تعرى، العري ممنوع، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. إيش معنى تضحى؟ الضاحي، ما هو الضاحي؟ الضاحي اللي يضحى للشمس، يعني ما عليه ستر ولا له كن ولا له، هذا معنى الضاحي. ولذلك يقولون هم أن الجوع يقابله الظمأ والضحاء يقابله العري، لكن هذه الطريقة عند العرب أنهم ينوعون، ما يقول إن لك ألا تجوع ولا تضمأ ولا تعرى ولا تضحى، لا ينوع كذا، هذه طريقة عند العرب، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. وفي الآية الأخرى إن الله أخذ عليه العهود قال كل من ما شئت من الجنة إلا هذه الشجرة، لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، ولم يقل لا تأكلا، لا تقربا، الشجرة رمز المعصية، لا تحم حول الحمى، وآدم رمز لنا نحن، لأن آدم عصى مرة واحدة ونحن نعصي كل يوم، عسى الله يتوبس، ولكن مثلت المعصية هذه الأولى لكي تكون عبرة لما يأتي بعدها. ومن كان فيه خير إذا عاد عصى يقول كآدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسر. أدخل آدم الجنة هو زوجه، وجد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا جوع ولا عري ولا ضحى ولا ظمأ ولا شيء. إبليس أراد أن يدخل الجنة لأنه يريد أن يغوي آدم، الآن ما له هم إلا أن يغوي آدم لأجل أنه يرى أنه اللي تسبب في لعنته. على حسب الكتب السابقة أن إبليس دخل، أين كيف دخل الجنة؟ أي نعم، من الذي هربه إلى الجنة؟ الحية، الحية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما سالمناهن منذ حاربناهن، نحن والحيات بين عداوة، هي إن رأت ابن آدم أخذت بعقبه ولدغته، وإن رأها ابن آدم شدخ رأسه، عداوة بيننا وبينهم إلى يوم القيامة والحيات. فكانت الحية فيما يذكرون لها أربع قوائم، وكانت من أحسن الحيوانات خلقة، فمسخ الله عز وجل وأدخل قوائمها وجعلها تمشي على بطنها ولا تأكل إلا من التراب، وكانت قد أدخلت إبليس في الجنة لكي يغوي آدم. وحواء عليه السلام هي أيضا لما زين إبليس أكل الشجرة لأجل أن المرأة دائما أضعف من الرجل وأسرع إلى الخطأ، لما زين هي بادرت للأكل من الشجرة، فلما رأها آدم أكلت أكل، ولذلك قيل لها لا تحملين إلا كرها ولا تضعين إلا كرها وترين الموت مرارا قبل أن تلدين هي وذريتها. هذا اللي نسميه المؤثرات الخارجية اللي حصلت لآدم. جاء إبليس وسوس له، فوسوس إليه الشيطان، معنى وسوس الشيطان يأتي بالنسبة لآدم كلمه، وقيل إنه ألقى في نفسه يزين تزين. ما هو التزين الذي فعله إبليس؟ وهذا كله هو اللي يحصل في المعصية. المعصية ترى قبيحة، لو تجرد المعصية بدون هوى وبدون نسيان تعصي من؟ يراك من؟ أنعم عليك من؟ لماذا تفعل هذا الشيء؟ بعدين المعصية نفسها قبيحة، قبيحة، ترى صور خبيثة، تسمع كلام مهم طيب، تأكل حرام، تظلم، هي قبيحة، لكن عليها زينة من الشيطان. فماذا كيف زين لآدم؟ قال يا آدم، يقول الشيطان هل أدلك على شجرة الخلد؟ قال ترى في شجرة هي اللي يأكلون منها الملائكة، يزعم أنهم يأكلون، وهي التي سببت لهم الخلود في هذا المكان، وهي اسمها شجرة الخلود، الخلد، وملك لا يبلى، تكون مثل الملائكة. وأخذ يزين له، قال هذه الشجرة وهذه الشجرة، زين له، وزاد على التزيين في سورة الأعراف القسم، يعني هذه آخر ورقة ألقاها الشيطان من ناحية الدين، إن الإنسان أحيانا إذا حلفت بالله ينغر، ولذلك المنفق سلعته بالحلف الكاذب لا ينظر الله إليه، لأن المؤمن لو جاء أحد وحلف على هذه السلعة أني شريتها بكذا خلاص ينغر، فمن نفق سلعته بحلف كاذب لا ينظر الله إليه ولا يكلمه. فالشيطان أول شيء يا آدم هذه شجرة الخلد من أكل منها، يا آدم هذه ملك لا يبلى، وأقسم بالله إني لك من الناصحين، وإن هذا كذا وإن أخذ، وطبعا ذكروا في كتب كلام كثير قال لآدم، ومعه نسيان، النسيان إنساء منه لما أوصاه الله به. النسيان آدم حصل منه نسيان النوعين، النسيان اللي عوقب عليه هو ترك العهد، ولكن أثناء المعصية الشيطان ينسي، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى، ينسيك إن الله قالك إلا شجرة هذه، ولذلك أنت أثناء المعصية تتعرض لحالة نسيان من الشيطان، وأنت اللي تسببت فيها، لأن الله سماه الوسواس الخناس، لو كنت تذكر الله دائما انخنس، لكنك تغفل فيتسلط عليك وينسيك أمر الله وينسيك الوعد والوعيد والجنة والنار وقبح المعصية وقبح اللي تفعله هذا ومكانك أنت وكيف تستتر من الناس ولا تستتر من الله، وإن الله أثناء المعصية ينظر إليك، ولذلك استح من الله حياءك من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك، لو كان في اثنين من إخوانك اللي تهابهم تستحيهم ما تفعل هالشيء هذا، أليس كذلك؟ طيب الله أحق بالحياء، لكن النسيان والغفلة واتباع الهوى نفس اللي ذكرناه قبل قليل أخذ يوسوس يوسوس ويزين ويزين ويضغط، فبادرت المرأة إلى الشجرة بحكم رغبتها في الملك والخلود والبقاء في النعيم، فلما رآها أكلت أكل، فأكلا منها الاثنين، بدأت المرأة وثنى آدم عليه السلام. والحية إذن هذه البيئة اللي حصلت فيها المعصية، نسيان تزيين قسم إغفال، المرأة ساهمت في المبادرة، الحية ساهمت في أن تنقل الشيطان، يعني حصلت أشياء نفس الذي نتعرض له عندما نعصي الله عز وجل، في صحبة في بيئة في دنيا في نفس في هوى في شيطان، نفس الظروف اللي نتعرض لها. ولذلك يا إخوة ترى اللي يتوب إلى الله عز وجل وما يصر على المعصية ويستغفر دائما إن شاء الله على خير، لأن نحن ترى في بلوى، الملائكة لما رأونا نعصي قالوا يا ربنا ما أصبرك على هذا الخلق يعصونك وهم في قبضتك وأنت تراهم، فقال إنهم في بلوى، اختاروا اثنين منكم ونضعهم في البلوى وننظر، فاختاروا أعبدهم وأعلمهم هاروت وماروت، فوضعوا في البلوى اللي نحن فيها فعصوا، فنحن في بلوى ما في شك، لكن معنا أيضا أسلحة ومعنا أدوات الله أعطانا إياها، ذكر الله عز وجل، إخزاء الشيطان، مصاحبة الأخيار، البعد عن الهوى. طيب فأكلا منهم فبدت لهما سوآتهما، ما الذي حصل؟ لماذا مباشرة انكشفت العورات؟ يقولون سبحان الله، يعني من أحسن التفاسير يقولون إذا عصيت الله تتبرأ منك الأشياء، كل واحد يبغى يبعد عنك لأنك أنت الآن في حال سخط، ولذلك الفاجر حتى الحشرات والطيور والأرض، الأرض تفرح إذا مات، تفرح الأرض، والتقي تبكي عليه السماء، قال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني التقي تبكي عليه السماء والأرض والفاجر تفرح بموت السماء والأرض، فإذا كل خلق الله هذا مطيع لله عز وجل، إذا أنت عصيت يبدون يبعدون عنك، مثل الإنسان يقع في كارثة كيف الناس يوخرون عنه، كل واحد يقول أخاف تنزل عليه سخطة ولا لعنة ونحوله، حتى ملابسه في الجنة خرجت وابتعدت عنه، قالت هو الآن وقع في معصية فسقطت الملابس وهربت فإذا هو عاري. وهكذا أيها الإخوة، إذا عصيت الله عز وجل الصالحون يبتعدون عنك والأشرار يجدون، إذا ذهبت الملائكة تأتي الشياطين، انتبه. وكل ما تواصل في المعصية في الحقيقة تفارق إيمانك وتفارق أهل الإيمان ويقرب منك الشيطان وأعوانه، فلذلك أفضل شيء تعود بسرعة، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم بسرعة. الملابس هربت من آدم لما عصى الله عز وجل، ما تريد أن واحد عاصي يخاف يأتيه شيء نهرب أحسن. ففجأة بدت لهما سوآتهما، وإذا هو عاري هو زوجته، وطفقا، معنى طفقا أخذ يفعلان وراء بعض، طفق الشيء طفقا، يخصفان، وش معنى يخصف؟ خصف وش معناها؟ كان عليه الصلاة والسلام يخصف نعله، إيه؟ الخصف معناه التلفيق وضم الشيء إلى الشيء، إذا أنت تضم شيء إلى شيء أو هذا معنى يخصف، ومنه الخصفة لأنه يضم هذا إلى هذا، ومنه هنا أخذوا يأخذون الأوراق ويخصفونها يسترون أنفسهم. قيل إنها أوراق التين لأنها كبيرة عريضة، والطفقة بسرعة لأن ظهور العورة شنيع، ودائما يقترن المعصية بظهور العورات، عورات المعنوية والعورات الجسدية، ودائما الشيطان يحرص على الأمرين هذه، على العورات وعلى المعاصي. يا بني آدم، لما ذكر الله قصته في الأعراف أوصانا قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. هو أيضا تسبب في هذا النزع، وكلمة نزع بقوة، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيل، يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى، معنى غوى يعني ترك الصراط، لكن في المعصية معنى غوى ضد الرشد. في بعض الأثار قال إبراهيم يا ربي، آدم معصية واحدة وصار على أفواه الناس، عصى آدم عصى آدم ربه فغوى، ومعصية واحدة وخرج من الجنة وصار على أفواه الناس، فقال إن مخالفة الحبيب للحبيب شديدة، يعني اللي في مقام آدم ما هو مثل غيره، مخالفة آدم لربه شديدة. وعصى آدم ربه فغوى، لكن بعدها مباشرة ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ترى هذه المراحل تمر على بالناس كلهم، في بعض الناس ما تأتي المرحلة الأخيرة هذه، وإنما وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ما عاد يرجع، لكن المتقين إذا مسهم طائف من الشيطان ووقعوا تذكروا فإذا هم مبصرون. اجتباه ربه، اختاره اصطفاه راجع به ثاب إليه عقله انتبه سقط في أيديهم فتاب عليه، فتح له باب التوبة وهدى طيب هذه المعصية وما حصل، قال اهبطا منها جميعا، لابد لكل معصية من هبوط، كل معصية لابد يعقبها هبوط، كل معصية لابد يعقبها هبوط، هبوط في عزمك، هبوط في إيمانك، هبوط في حفظك، هبوط في القرآن اللي معك والفهم، هبوط في مروءتك، هبوط في أبى الله إلا أن يكون المعصية معها هبوط وأن الطاعة معها علو. اهبط منها جميعا، قوله جميعا عند العرب ما تكون الاثنين، فمعناه اهبطا هم الأساسيين، هو زوجته وإبليس والحية، اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. أما نحن وإبليس فعداوة، لكن وين اللي يطبق؟ كلنا دارين إنها عداوة، لكن وين اللي يطبق العداوة؟ يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا وصفه يغر، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن بعضكم لبعض عدو، ونحن والحيات أعداء، ما سالمناهن منذ حاربناهن، ومن تركها خيفة منها فليس منا كما في المسند. ولكن معنى خيفة منها ليس الخوف الطبيعي من الحية، وإنما خوف السر، كان عند العرب اعتقاد أنك إذا ضربتها ممكن أنها تضرك ولا كذا، اعتقادهم في الحيات. ولذلك جنان البيوت، حيات البيوت صحيح ممكن تصير جان فما تقتلها حتى تحرج عليها، يمكنها جن فتقول أحرج عليك بالله أن تخرج، فإذا حرجت ولم يخرج تقتل. لكن من تركها خيفة منها، خيفة سر اعتقاد الجاهلية الأولى، فليس منه. وأما الخوف الطبيعي هو نقص في شجاعته وفي إيمانه، لكنه لا يدخل في قوله ليس منا. لكن ما سالمناهن منذ حاربناهن، إذن بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى، ما هو الهدى؟ لا، كلمة الهدى عموما، الهدى عموما ما هو؟ الهدى هو دعوة ترعى، دعوة ترعى، دعوة صحيحة ترعى، ترعيها. أما دعوة ما ترعى ليس بهدى، أو رعاية على غير دعوة ليست بهدى. الهدى هو صراط تستقيم عليه، صراط مستقيم وتستقيم عليه، دعوة ترعى. سيأتيكم مني هدى، ولم يقل الله عز وجل اهبطا وسيأتيكم، قال إما، يعني إن جاءكم، وهذا يدل على أن الحجة قائمة قبل الرسل وأن الرسل يذكرون، لأنه ربطها بإما، إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي. اتبع يا إخوان، اللي يعرف، اللي عنده علم ويعرف ولا يتبع ما استفاد شيء، بالعكس ما يمدح الإنسان لين يتبع الهدى، والسلام على من اتبع الهدى، ولا يذم حتى يتبع الهوى. الهوى موجود عندك ما يضرك، فإذا مشيت وراه ضرك. الهدى موجود عندك ما ينفعك، فإذا مشيت وراه نفعك. حتى نعرف أن زيادة المعلومات وكذا، وأن فلان عالم وفلان عنده كتب وفلان، ما يستفيد إلا اللي يتبع الهدى. يتلونه، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتبعون حق اتباعه، هذا هو اللي يستفيد، وهذا هو اللي قال انه مهتدي. اما واحد عنده علم ويعرف القران ويعرف السنه ولا اتبع، ما استفاد. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اعظم دعوه ترعى هي هذا القران. فمن اتبع القران ومشى مع القران لن يضل ولن يشقى، لا في الدنيا ولا في الاخره. والله في صغار المسائل وكبارها، وفي العلم وفي العمل وفي كل شيء، من مشى مع القران واتبع القران واخذ بجد واخذ بفهم صحيح لن يضل. الناس يخبطون يمين ويسار في المسائل وهو لن يضل، وحتى الخطأ البشري سيكون عنده في دائرة الخطأ المسموح به، سبحان الله العظيم. حين الصحابة ما يخطون، ها؟ الصحابة معصومين غير معصومين. طيب ليش خطاهم ما يجي إلا في المسائل الاجتهادية؟ عمركم شفتوا صحابي أول الصفات؟ عمركم صحابي جاب الطامات هذه اللي يجيبونها الناس باسم العلم؟ أبدا. الصحابة كل أخطائهم تأتي في دائرة الأمر، إما المسموح به وإما خطأ لكنه خطأ مغفور بحكم أنه ليس في أصول الدين وليس فيه. ليه؟ لأنهم اتبعوا الوحي لن يضل، وهذا إنما هو لبيان عدم عصمته. ولن يشقى، فلن يضل فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري، ذكره هو القرآن وبعد السنة، فإن له معيشة ضنكا. كل ما تعرض عن ذكر الله عز وجل، ومنه التسبيح والتهليل. والله كل ما قل نصيبك من التسبيح والتهليل والتكبير، كل ما صار لك نصيب من المعيشة الضنك. ولن يشرح الصدر وينسيك الدنيا همومها ويعزيك عنها ويربطك بالآخرة مثل كثرة ذكر الله عز وجل. هو الروح الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربك، الحي والميت. قال: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أعمى بصر ولا أعمى بصيرة؟ أعمى البصيرة قطعا. هو أعمى بصيرة من حيث ما له حجة، يبي يتذكر حجة ما يلقى حجة، لكنه أعمى بصر. قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، ما يبصر إلى النار، ما يشوف إلى النار، أعوذ بالله. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، بصر العين أو بصر اللي يظنه، لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. قال: كذلك أتتك آياتنا، حتى ما تعبناك تروح تدورها، لا هي جتك، أتتك آياتنا. والآيات غير محصورة في الآيات الرسالية، وإنما آيات الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه لا. آيات الله كثيرة. أتتك آياتنا فنسيتها. أي نسيان هنا؟ أي النوعين؟ الترك والإهمال ولا الذهول؟ الترك والإهمال والإعراض والتطنيش والاستخفاف، نسيتها، لم تتعلمها ولم تقبل عليها ولم. ولذلك أيها الإخوة، الواحد يستثير الآيات، آيات الآفاق والأنفس وآيات القرآن، لا يصير لك نصيب من هذا، من هذا النسيان. إعراض وترك ونسيان وإهمال وتطنيش وعدم الغوص فيها. وعدم ابن مسعود يقول: أثيروا القرآن تجدون تحت علم الأولين والآخرين. لا يصير لنا نصيب من النسيان. أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جزاء وفاق. كل ما تترك تترك، كل ما تهمل تهمل، كل ما تعرض يعرض عنك. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يعني كما جزينا هؤلاء نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. ثم قال تعالى: المعيشة الضنك، وهذا في شيء أعظم منها، عذاب الآخرة له صفين، أشد وأبقى، أشد وأبقى. هذه بعض الذكرى في مسألة المعصية. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتوب علينا. نسأل الله أن يتوب علينا. التوبة الأولى اللي تفتح لنا باب التوبة، اللي قال الله: ثم تاب عليهم ليتوبوا، ويعيننا على التوبة ويقبلها منا. التوبة أولها وأوسطها وآخرها من الله عز وجل: ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلما تابوا تاب عليهم. هذا هي قصة التوبة كلها. نسأل الله أن يتوب علينا، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يغفر لنا ما مضى ويعصمنا فيما بقي. نسأل الله أن يغفر لنا ما مضى ويعصمنا فيما بقي. نسأل الله أن يغفر لنا ما مضى وأن يعصمنا فيما بقي. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، خير أعمالنا خواتمة، خير أيامنا يوم تلقاه. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.